ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل، فتطوى له الأرض طي فروة الكبش، حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها، حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها، ثم جبل إيلياء، فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقولون لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم؟ فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، فيقتل الدجال ويهزم أصحابه، حتى أن الشجر والحجر والمدر يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله. أخرجه الحاكم وعبد الرزاق مختصرا، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو كما قال. الحديث 11 عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد مضى حديثه، يشهد لها حديث حذيفة بن اليمان الماضي قريبا، وفيه: فلما انصرف، يعني عيسى من الصلاة، قال: هكذا أفرج بيني وبين عدو الله. يشهد لها أحاديث: الأول عن أنس قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. أخرجه مسلم وابن حبان وأحمد، وانظر الصحيحة. الثاني عن جابر وقد مضى بلفظ: يكون معه 70,000 من اليهود، على كل رجل منهم ساج وسيف محلى. الثالث عن عثمان بن أبي العاص مثله دون ذكر السيف وقد مضى. الرابع عن أبي سعيد مرفوعا مثله أيضا دون السيف. أخرجه عبد الرزاق عن أبي هارون عنه، لكن أبو هارون متروك. الخامس عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لينزلن الدجال خوز وكرمان، لينزلن الدجال خوز وكرمان، 70,000 وجوههم كالمجان المطرقة. أخرجه أحمد ورجاله ثقات لولا عنعنة بن إسحاق. هذه الفقرة تقدمت شواهدها من رواية جمع من الصحابة: الأول جابر، الثاني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الثالث عثمان بن أبي العاص، الرابع أبو هريرة، الخامس حذيفة بن اليمان. لم أجد له شاهدا. فيها أحاديث: الأول عن مجمع بن جارية الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. أخرجه الترمذي وابن حبان والطيالسي وعبد الرزاق وأحمد والداني، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: لعله يعني لشواهده الآتية، وإلا ففي إسناده عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري، وهو مجهول لا يعرف، وفي اسمه اختلاف. الثاني عن النواس بن سمعان مرفوعا مثله، وقد مضى حديثه. الثالث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا نحوه، وقد مضى حديثها. وروى عبد الرزاق بسند صحيح أن عمر سأل رجلا من اليهود عن شيء فحدثه فصدقه عمر، فقال له عمر: قد بلوت صدقك فأخبرني عن الدجال. قال: وإله اليهود ليقتلنه ابن مريم بفناء لد. فيها أحاديث: الأول عن عثمان بن أبي العاص وهو في آخر حديثه المتقدم، الثاني عن جابر وهو أيضا في آخر حديثه السابق، الثالث عن حذيفة بن أسيد وتقدم أيضا، الرابع عن ابن عمر وقد مضى، لكن له طريق أخرى أصح من تلك بلفظ: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. أخرجه عبد الرزاق وعنه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أخرجه أحمد والبخاري ومسلم من غير طريق عبد الرزاق به، وأخرجه الداني. الخامس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أخرجه الشيخان وأحمد والخطيب والداني. اتفقت جميع الأحاديث على أن أيام الدجال التي يسيح فيها في الأرض إنما هي 40، ولكنها اختلفت في هذه الأيام هل هي 40 سنة كما في هذه الرواية، أم 40 يوما وليلة كما في روايات أخرى. والصحيح الذي يجب القطع به هو الثاني، لأنها أصح وأكثر كما سيأتي بيانه. وأما هذه الرواية فهي مع ضعف إسنادها كما تقدم بيانه في أول هذا البحث، فإني لم أجد لها شاهدا معتبرا يمكن الاعتضاد به، اللهم إلا حديث شهر بن حوشب المتقدم عن أسماء بنت يزيد في روايته له عنها بلفظ: يمكث الدجال في الأرض 40 سنة، السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كاضطرام السعفة في النار. ولكنه حديث منكر لضعف شهر وتفرده به، فلا يصلح شاهدا، ولا يقويه ما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة. أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان. قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال ابن كثير، وله شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعا به، أخرجه الترمذي واستغربه، وآخر من مرسل سعيد بن المسيب أخرجه الداني. قلت: فهذا لا يقوي حديث شهر، لأنه لم يذكر فيه الدجال كما هو ظاهر، فهو مطلق ولا يجوز تقييده، أعني حديث شهر لضعفه، لا سيما والحاصل منه بعد تقييده يتعارض مع الروايات الأخرى، وهذا لا يجوز كما لا يخفى على أولي النهى. وأما الروايات المشار إليها والمصرحة بأن 40 الدجال إنما هي أيام وليست سنين، فهي من رواية جمع من الصحابة وقد تقدمت كلها، فأكتفي بالإشارة إلى رواياتهم: الأول النواس بن سمعان وقد مضى، الثاني نفير والد جبير وقد مضى، الثالث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى، الرابع جابر بن عبد الله وقد مضى، الخامس أبو هريرة وقد مضى. قلت: ولا يخالف هذه الأحاديث الصحيحة حديث عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيلبث فيهم 40 يوما أو 40 ليلة أو 40 شهرا، فيبعث الله عز وجل عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيظهر، ثم يلبث الناس بعده 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضتها. أخرجه أحمد ومسلم واستدركه عليه الحاكم فوهم وابن حبان وابن منده. أقول: لا يخالف هذا ما تقدم من الأحاديث لما فيه من التردد، والظاهر أنه من أحد رواته، والمتردد لا علم عنده، وأولئك جزموا 40 يوما، ومن علم حجة على من لم يعلم. ليس لهذه الفقرة ذكر في تلك الأحاديث الصحيحة، وإنما ثبتت في حديث أبي هريرة المتقدم بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، فليس فيه ذكر الدجال كما سبق. لم أجد لها شاهدا أصلا، لم أجد لها أصلا بهذا السياق الذي فيه ذكر الأيام القصار. والمحفوظ ما تقدم في حديث النواس ونفير والد جبير. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. هذه الفقرة بحذافيرها جاءت في حديث أبي هريرة المتقدم من طرق عديدة، يشهد لها حديث طاووس يرويه قال: ينزل عيسى بن مريم إماما هاديا ومقسطا عادلا، فإذا نزل كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية، وتكون الملة واحدة، ويوضع الأمن في الأرض، حتى أن الأسد ليكون مع البقر تحسبه ثورها، ويكون الذئب مع الغنم تحسبه كلبها، وترفع حمة كل ذات حمها، حتى يضع الرجل يده على رأس الحنش فلا يضره، وحتى تفر الجارية الأسد كما يفر ولد الكلب الصغير، ويقوم الفرس العربي بعشرين درهما، ويقوم الثور بكذا وكذا، وتعود الأرض كهيئتها على عهد آدم، ويكون القطف يعني العنقاد يأكل منه النفر ذو العدد، وتكون الرمانة يأكل منها النفر ذو العدد. أخرجه عبد الرزاق. قلت: وإسناده مرسل صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. هذه الفقرة تقدم ما يشهد لها في حديث طاووس الذي قبلها، وفي طرق حديث أبي هريرة المشار إليها آنفا، وقد بقي طريق واحدة من طرقه فيه ما يشهد لما لم يسبق له شاهد منها، كالجملة الأولى منها وغيرها، فكان لابد من سوقه وهو من رواية زيد بن أسلم عن رجل عن أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم إماما مقسطا، وتسلب قريش الإمارة، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، وتوضع الجزية، وتكون السجدة واحدة لرب العالمين، وتضع الحرب أوزارها، وتملأ الأرض من الإسلام كما تملأ الآبار من الماء، وتكون الأرض كفاثور الورق يعني المائدة، وترفع الشحناء والعداوة، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، ويكون الأسد في الإبل كأنه فحلها. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه. قلت: وإسناده كلهم ثقات غير الرجل الذي لم يسمى، وهو من كبار التابعين إن لم يكن صحابيا، فإن زيدا هذا تابعي روى عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة نفسه وابن عمر وغيرهما، وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأنه من المغيبات التي لا تقال بمجرد الرأي، لا سيما وأكثره قد جاء مرفوعا كما تقدم. وجملة الرمانة من هذه الفقرة لها شاهد في حديث النواس المتقدم تخريجه، وإن لم يثق بتمامه الذي فيه الشاهد، لم أجد لهما شاهدا أصلا. يشهد لها حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية السابق، يشهد لها أربعة أحاديث: الأول حديث أسماء المشار إليه آنفا، الثاني حديث عائشة المتقدم، الثالث حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن طعام المؤمنين في زمن الدجال، قال: طعام الملائكة. قالوا: وما طعام الملائكة؟ قال: طعامهم منطقهم بالتسبيح والتقديس، فمن كان منطقه يومئذ التسبيح والتقديس أذهب الله عنه الجوع فلم يخش جوعا. أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ورده الذهبي بقوله: قلت كلا فسعيد متهم تالف. قلت: يعني سعيد بن سنان الحمصي. الرابع عن أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها لبعض حاجته، ثم خرج فشكت إليه الحاجة فقال: كيف بكم إذا ابتليتم بعبد قد سخرت له أنهار الأرض وثمارها، فمن اتبعه أطعمه وأكفره، ومن عصاه حرمه ومنعه. قلت: يا رسول الله، إن الجارية لتجلس عند التنور ساعة لخبزها، فأكاد أفتتن في صلاتي، فكيف بنا إذا كان ذلك؟ قال: إن الله يعصم المؤمنين يومئذ بما عصم به الملائكة من التسبيح، إن بين عينيه كافر